الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المشهور بين الأعلام بين المتأخرين، لا تقول بين الأعلام، بين المتأخرين، ومنهم السيد الفوئي أن شيخوخة الإجازة لا تكفي لإثبات للتوثيق، وحصيلتنا تمسكوا به هو أن لا فرق بين أن ينقل الشخص عن ثاني بلسان سمعت منه هذا الحديث، وبين أن ينقل عنه بلسان حدثني بالإجابة أو أجازني نقل هذه الرواية. وحيث إن الأول أي سمعت من السفر، أي سمعت من فلان، من السفر من فلان، لا يدل على توثيق المروي عنه باعتبار أن رواية الثقة ليست دليلا منه على التوثيق، توثيق المروي عنه. فكذا الحال في الثاني لعدم الفرق بينهما، سوى أن في الأول إنما صح التعبير بحدثني المجوز والمسوق هو منه شنو؟ في الأول هو منه شنو؟ سماء. وفي الثاني هو شنو؟ الإجازة. وهذا المقدار من الفرق غير مؤثرين. هذا حصيلة ما ذكرناه سابقا. ثم أيدنا المطلب بما بأن من جملة الشيخ مشايخ الإجازة المرواني النيسابوري شيخ الصدو إلى آخره الذي كان يقول. هذا حصيلة ما ذكرنا وفيه من الآن هنا. وهذا يدل شنو؟ وهذا تفضل. وهذا يدل أي تكمل العبارة مع البحث الثاني أن شيخوخة الإجازة لا تلازم التوثيق. هذا ما اخترناه سابقا وفيه السؤال عن الجواب. إننا نشعر بوجود فارق بين أن يقول الشخص سمعت من فلان هذا الحديث وبين أن يقول أخذت الإجازة منه من فلان، في نقل أحاديث هذا الكتاب، كتاب معين، وأنقل أحاديث هذا الكتاب بواسطة ماذا؟ الإعجاز، نشعر بوجود فارق. فإنه في الأول أي سمعت من فلان هذا الحديث لا نشعر بأن الراوي الأول الذي قال سمعت قد أعطى مكانة وتبجيلا وقدسية للمسموع منه، للمسموع منه بليش؟ لم يعطي قدسية. إذ ما أكثر الأشياء التي نسمعها في الشارع أو المسجد أو الحسينية أو وننقلها بعد ذلك في البيت أو مكان آخر، من دون ننقلها بلسان سمعت، وهذا بخلافه في الثاني الذي يذهب فيه الشخص الأول الرابع إلى الشخص الثاني ويدق الباب عليه، طبيعي دقة الباب ليس ويقول له أرجوك أن تجيزني هذا الكتاب، ثم في يوم ثاني يذهب ويقول أرجوك أن تجيزني ذلك الكتاب الثاني، وهكذا قد يتكرر طلب الإجابة لكتب متعددة. إن هذا يدل على نحو تبجيل وتعظيم للثاني، وإلا فلو لم يكن ثقيل فلا معنى للذهاب إلى داره وطلب الإجازة منه. ونحن نرى في زماننا هذا أن الذين يعطون الإجازة لهم نحو من المكانة العظمى، فأغى بزرق الطهراني، أنتم لم تشاهدوا، أنتم ما مشاهدين أغى بزرق الطهراني صاحب الذريعة، صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة وصاحب ماذا التراجم مع الكتب التراجم المعروفة أعلام البشر نقباء البشر إلى آخر. هذا الرجل الذي قدم التشيع في كتابه المريض، هذا يكفي في ما إذا أردت الآن أن أعرفه لكم، بس هذا الشيء قيد أعرف عنكم وما تعرفوا وجهه، أن أقول هو شيخ كان الأعاظم كالسيد حسن الصدر افترض وأمثاله يأخذون الإجازة منه في الرواية. تقول عجيب مثل شيخ حسن الصدر يأخذ منه إجازة. عجيب عظيم هذا التبين. نعم لأن هو أول نبت أخذ الإجازة يدل ماذا على هذا الآن موجود هذا يدل على قصية هذا الشخص. وإلا ما معنى أخذ الإجازة من شخص ها؟ بس الإنسان ما عنده كتاب هذا الطاوي فقط هذا هو عن الإمام عليه السلام رأى الإمام وسمع من آخرين سمعوا من الإمام فهذا نص حديث الحديث أي معنى الإسلام يأخذ من الإجازة من أنت التبصر فعلا هذا هو يرد على أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي كان الشيخ المفيد يأخذ من عنده إجازة. وما كان هو صاحب الكتاب، هو صاحب الكتاب منه كان زرارة كان صاحب الكتاب الذي عد الأحاديث. فالشيخ المفيد ونظائر الشيخ المفيد لما كانوا يرحون إلى أحمد بن محمد خلص شنو كانوا يطلبون من حد الإجازة أعطينا إجازة ما عندهم شغل ذولي يعني في المدرسة تبرك تبرك يعني يريد يتبرك درس تبرك أربع شوي ما أدري بس هذا بعدين فالمقصود أنا أريد أقول على أنه فسخ الإجازة من شخصين فيه دلالة واضحة على إعطاء تعظيم ومكانة وقصية ماذا للشخص. هذا مضافا إلى إمكان تطبيق البيان بالشقوق الثلاثة الذي ذكرناه سابقا نطبقه هنا ونقول إن الشيخ المفيد حينما أخذ الإجازة من أحمد ابن محمد ابن اسمع ما تقول ابن حسن ابن وليد لا يفل الحال من أنه كان يجهل حاله أو كان يعلم بضعفه أو كان يعلم بوثاقته والأول باطل يعني كون مجهول الحال لأنه خلف المعاصرة الزمنية والمصاحبة بينهما فإن متصاحبين لا يجهل عادة أحدهما حال الثاني وأما الاحتمال الثاني يعني كونه يعلم بضعفه فباطل باعتبار أن الشيخ المفيد كان رجلا عاقلا ولا يناسبه أن يجمع كتب يطلب الإجازة من ابن الوليد في روايته ثم ينقلها المفيد إما ينقلها الى الطوسي الى تلاميذه الذي وعدنا الطوسي وغيره، وهو يعلم بضعف ابن الوليد وانه رجل كاذب. ان هذا ليس من شأن الحاكم، ولا يمكن الدفاع بان المفيد لعله اراد ان يحفظ لنا سر وحديثيه القى اعباء تحقيقها على الاجيال الاتيه المستقبليه. لا يمكن ان يدافع هكذا، لانه يمكن الجواب بان هذا يتم في غير المخبر المباشر. فمن المناسب للعاقل ان يروي روايات يحتمل في بعض الوقائع خلل وضع، ويرجع امر التحقيق علما. الى الاجيال، وليس من المناسب له أن يجمع ثروة من شخص يعلم بكذبه. لأجل استفادة الأجيال، هذا لا معنى له. لا معنى استفادة الأجيال من ثروة أجمعها من أشخاص أعلم كذبه، سيتعين بذلك الاحتمال شنو الثالث وهو المطلوب. يبقى شيء وهو ان الصدوق كيف يروي عن مثل مروان النيسابوري والجواب ان الطريق العقلائي قد يشذ عنها شخص لنقطة من النكات من قبيل أن هذا الشخص من العامة ويحاول الصدوق كتب إجازات من العامة، وكلامنا نحن أين في الحقيقة؟ بينما كلامنا أين؟ في روايات الخاصة التي يجوز العمل بها. ولماذا نحن نستشهد على عدم التلازم بين شيخوخة الإجازة والوثاق؟ بهذا الشاهد ولا نستشهد على ثبوت الملازمة بمثل كلام النجاشي الذي يقول في حق بعض: رأيت أصحابنا يغمزونه فتحاشيت من الرواية عنه مباشرة. لماذا هذا الكلام؟ من استنتج منه التلازم؟ هذا الكلام هنا ظاهر، أذكر شواهد أخرى. ونجعل ما فعله الصدوق شذوذ عن هذه القاعدة الحفلائية لنقطة من النقطة. هذا كله مضافا إلى أن الصدوق لم يقل إن المرواني النيسابوري لم يكن فقط شديد النص وشدة النصبي لا تتنافى والوثاق نظير شدة الوقف، فإن هناك بعض الأشخاص كانوا متعصبين في مسألة الوقف، فهل ذلك يتنافى ووثاقته؟ هنا أيضا كذلك عنوان جانب صغير: مسلك السيد بحر العلوم وجماعة. يعني انتو وقتنا اذا هذا خلوه بعدين، يعني هي خمس دقائق بعد باقي. ذكرنا سابقا ان تحقيق حال مشايخ الإجازة أمر مهم جدا، حيث إنه وردتنا روايات كثيرة بتوسط ابن الوليد وآخرين لا يوجد مستند لتوثيقهم سوى شنو؟ شيخوخة الإجابة. فإن لم نقبل الثلاثة بين شيخوخة الإجابة والوثائق، يلزم طرح أخي العزيز قولوا يا لا إله إلا الله كثير من الروايات. ومن هنا أضردت عدة محاولات لحل هذه المشكلة، من جملتها الفكرة التي ذكرها السيد بحر العلوم في الجزء الثالث من كتابه الفوائد الرجالية، أو رجال بحر العلوم سموه تسمية جديدة رجال بحر، ولا هو اسم الفوائد الرجالية، في الجزء الثالث في صفحة خلي هذا كذا تعطيك رقم الصفحة عند ترجمتي سهل بن زياد بلي أخي العزيز، بلي أخي العزيز، بلي رقم الصفحة ما استماح عطش وبعدين قد أجيب الكية ماشي. عند ترجمة سهل بن زياد فإنه ذكر إن عدم وثاقة مشايخ الإجازة لا كفر، لأن الكتب التي نقل عنها المفيد الروايات أبو الطوس والمفيد يقول له الطوس، المهم احنا محل الكلام الطوس نقول كأصل ابن محبوب حسن ابن محبوب او اصل حريم او اصل حماد ونضع ذلك، هذه الاصول الاربعمائة كانت في تلك الفترة متواترة ومعروفة ومعروفة بحيث لا يشكك احد في صحة نسبتها لمن؟ الى اصحابه. نظير الكافي زماننا هذا او التهذيب وغيرهم، حيث ان نسبة الكافي للكليني واضحة كالشمس في رابعة او رائعة السماء او النهار، يقولون نهار مو السماء، ايه في رابعة النهار، ولا نحتاج في نقل حديث من الكافي، لا نحتاج مولانا مولانا شنو الى شنو اجازة او سنة. سوى التبرع فلعله نذهب الى اغبدور ذلك الزمان ونقول له اجدنا، وهو يقول استخير اول يسوس يا خير اول استخير الله ثم اجاد. الغرض ماذا اخي العزيز؟ ليس الا تبرر والتيمم بهذه العنعنة التي تصل إلى من هذه العنعنة عن عن عن عن إلى الإمام سلام الله عليه، وإلا فالإجازة في زماننا هذا بقطع النظر عن التيمم والتبرر ليس لها أي فائدة. يجوز ان ننقل حديث من الكافي ونعمل به بلا حاجه علما الى اجابه، وهكذا نفس الكلام ياتي في الكتب التي نقل عنها الشيخ الطوسي او المفيد، فانها كانت معلومه بالنسبه لاصحابها بلا حاجة إلى إجازة سوى التبرر. وبناء على هذا أيها الأخوة الأعزاء فلا يضر عدم وثاقة مشايخ الإجازة، كما وأنه بالتالي يلزم شيء ما أدري أقوله ولا يلزم أن مشيخة التهديد والاستفسار ومشيخة الصدوق بعد ذني كلهن لا فائدة. ها؟ كلهن لا فائدة شنو؟ فيهن. بعد ما بحاسب الحين. بس لا تقول يلزم أيضا نعدمهن نحرقهن، لا لا، هذا بالآن مستعجل. يلزم لا فائدة بعد، لأن هذه الكتب المنقول عنها كتب معلومة بالنسبة لأصحابها كذا كذا واضحة. إذا هالطرق اللي ذكرت طرق، وهي القضية ماذا؟ أيضا نبدأك أيها الأخ العزيز، القضية هواية حساسة ومهمة، يعني مسألة تأثر علينا على الاستنباط كثيرا. وينسى احنا نتعبنا نفسنا ودائما ماذا؟ نشوف الطريق بين الشيخ الطوسي وبين ماذا؟ زرارة، صحيح او ليس بصحيح؟ اذا ليس بصحيح نطرح الرواية، بينما بناء على هالطريقة بعد ناخذ بالرواية وان كان رواية يأثر. اخي العزيز هواي هذا راح يأثر، بعد هذا لابد من التأمل فيه انه صحيح هذا الطريق او ليس بصحيح. اتهم تكثر فيه نقوض عليه مؤيداته، اذا عندك مؤيدات طبيعي هذا له من يقول به جماعة اخرون، الشهيد الثاني وجماعة ان شاء الله تكمل عبينا غد. بس انا اريد ماذا؟ الفت نظرك، اتفكر عن الموضوع خطر جدا، اتفكر فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي رقم الصفحة مال أمس 25، صفحة الجزء الثالث فوائد الرجالية، صفحة 25. ذكرنا أن السيد بحر العلوم لأجل التغلب على مشكلة مشايخ الإجازة، مثل ما نقول مشايخ الإجازة قلنا الذي يرد كثيرا، أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، من يروح عنه؟ مفيد. بعد والثاني منه احمد ابن محمد ابن يحيى، اللي هو تقريبا في هذا الطبق، سيروى عنا المفيد او الصدوق، انا ما المفيد او هذا ما ادري الان ما متأكد، فبس هو في هذا الطبق. فهذان وغيرهما شغل الاجازة هو اي الذين لم يوثقوا. حاول السيد بحر العلوم للتغلب على مشكلة هؤلاء عليكم السلام ورحمة الله، ولأجل أن لا نطرح مجموعة كبيرة من الروايات، قال بأن الكتب التي نقل عنها الشيخ الطوسي في تهذيبه هي متواترة عن أصحابها ومعلومة النسبة إلى أصحابها، وهي أشبه ب ب ب ب ب شنو؟ أشبه بكاف الكلين. أو فقيه الصدوق أو تهذيب الشيخ في زماننا هذا. وكما أن هذه الكتب الأربعة معلومة النسبة لأصحابها بحيث لا يحتاج النقل منها الى طريق صحيح غايته قد ناخذ اجازه من ابا بزرق او من السيد المرعشي النجفي او من غيره، لا بشيء سوى شنو التبرك. كذلك الحال في هذه الكتب التي نقل منها الشيخ وغير الشيخ، وعليه فلا نحتاج الى هذه الطرق المذكوره في المشيخين. وبالتالي يلزم عن المشيخ كلها هذه كلها هذه لا حاجة لها ولا بأس بإعدامها وإتلافها. بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي, بلي, بلي, بلي. هذا حصيلة ما ذكره السيد بحر العلوم. وهذه الشبهة كانت ثابتة قبل السيد بحر العلوم أيضا، وارتآها جماعة بعد السيد بحر العلوم، فينقل المحدث النوري الحاج النوري يسمونه حاج النوري حاج مرزا حسين الحاج مرزا حسين النوري الطبرسي قدس الله روحه الشفاعة الصدر، ينقل في الخاتمة خاتمة المستدرك في الجزء الثاني. طبيعي من الطبعة القديمة احكي لك انا نتعلق بالطبعة القديمة والمستدرك سيطرة شيء خارجي خلاله مستدرك. اقول لك شنو هو المستدرك فالفائدة خارجية فنستفيدها لابد. مستدرك الوسائل شنو هذا هذا الكتاب أخي العزيز بعد أن ألف صاحب الوسائل وأنهى ووصلت النوبة إلى منه مرزا حسين النوري الذي كان عند مكتبة فخمة وعظيمة في النجف أشرف اصطنع بها الزمان ما ندري الزمان هو آية صنع أشياء بس مكتبة معروفة هذه ويقول مرزا حسين النايم رحمة الله عليه يعني بعد ما مضى السبع يقول كانت تضم هذه المكتبة في جملة ما تضم 50 أصل يذكر في أجل التقريرات هذه بمناسبة من المناسبات أدري سأنا في مبحث الشهرة في مبحث حجية القبر سنافي على أي حال. بلي أخي العزيز مرة سابقة أظن صوتة كان هذا بيّنت 50 أصل للأصل من الأصول 400 وعيشون مكتبة اللي بيصم 50 على أي حال حاول أن يستدرك الأحاديث التي فاتت على صاحب الوسائل حيث فاتته أحاديث كثيرة جمعها وألفها في كتاب ضخم اسم هذا الكتاب شنو؟ مستدرك الوسائل استدراك على الوسائل. لا لا ليس هذا الشكل انتقل عنه بين واغلب ما من باب الاحتياط ما ازول كل من باب اختيار. أغلب ما سجله في ذلك الكتاب من كتب غير معتمدة. باري باري باري باري أهملها صاحب الوسائل لضعف الطريق إليها أهملها. ها من قبيل افترض الأشعثيات لفلان بن فلان بن فلان الأشعث أو نحو ذلك من الكتب أو دعائم الإسلام أو غير ذلك من الكتب. وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن كل حديث ما دام ينقل عن المستدرك فهو حسب الموازين العلمية الجديدة للمتأخرين هو شنو ضعيف السنة. ولذلك تقل أهمية المستدرك من هذه الناحية. برئ في العزم احتياطا سنقول الأكثر زين زين. ولكن في الجزء الثالث ذكر خاتمة تحوي على فوائد رجالية وتراجم رجالية، لا فقط فوائد رجالية تراجم أيضا وقصص للعلماء لطيفة ومهمة جدا. ومن يمكنه مراجعة تلك الخاتمة فبإمكانه أن يستفيد فسوف ينتفع كثيرا ويحصل على مطالب جمة. وقد يمكن أن يبينها أتوقف بعض الناس يمكن أن يبينها وبناءهم هذا فرق شيء جديد لم يأتي به الزمان هو أتى به مع أنه موجود هو هناك. على أي حال مع الأسف هذه القاتمة اللي هي مهمة هالجيل طبعة جديدة بعد ما طبعت طبعة الزنيش اللي بعده. على أي حال تلك الأحاديث التي ليست بهذه الأهمية المقصود هو يطولت لك أخي العزيز في هذه القاتمة في الفائدة الثالثة في صفحة بلي أخي العزيز بلي أخي العزيز في الصفحة بلي في الصفحة بلي في صفحة 373 373 قديمة ايه كده هاي ما نقوها انا مراجعاتي على الطرح القديمة دون الجديدة. ففي اول الفائدة الثالثة ينسب ذلك الى الشهيد الثاني ويقول بان حصل اسم السيد بحر علوم ما يجيبه يظهر على انه ما عثر عليه من يظهر ما عثر مع شدة تفحصه وتنقيبه يظهر ما فاحص عليه من على فوائد رجاء السيد بحر علوم فينقل عن الشهيد الثاني هذه الشبهة ثم ينقلها عن جماعة آخرين الشيخ إبراهيم القطيفي والسيد ماذا وأيضا ينقلها عن السيد البغدادي المحقق الأعرجي البغدادي الكاظمي. على أي حال وأيضا هي موجودة طبيعي من دون أن يشير صاحب المستدرك إلى ذلك أنا شاهدتها موجودة في خاتمة الوسائل في الجزء 20 من الوسائل في الجزء 20 بلي بلي بلي صفحة بلي 49 من طبعة إيران بعد اختيار بلي في بداية الفائدة الخامسة يذكر أن الكتب المنقول عنها هذه الروايات كلها متواترة ومعلومة النسبة ولأجل تبركا لنقل هذه الشبهة على لسان بعض أصحابها أنقل نص عبارة السيد بحر العلوم نص العبارة بل يقول هكذا في ترجمة سهل عند ذكري لسال ابن زياد قلت في الجزء الثالث صفحة 25 نص العبارة هكذا إن الرواية من جهته من جهة من يعني يعني مجهد سهل هذا مقصود صحيحة وإن قلنا بأنه ليس ثقة لكونه من مشايخ الإجازة وإن أكرر وإن قلنا بأنه ليس ثقة لكونه من مشايخ الإجازة إلى أن يقول إلى أن يقول لسهولة الخطب في أمر المشايخ مشايخ يعني شنو قصده يا مشايخ مشايخ الإجازة فإنهم إنما يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتبرك وإلا فالرواية من الكتب يعني مقصودة أنا كانت الجملة معترضة يعني هي من الكتب لو ثاني يخلي هي كانت العبارة تصير واضحة وإلا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة حيث إنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا إلى آخر عبارته ومن الغريب أنه قدس سر في الجزء الرابع من الرجاله صفحة 147 ذكر فائدة أثبت فيها أن الكتب هذه ليست متواترة واستشهد ببعض القرائن وهو غريب إذ كيف تقول سابقا هي متواترة معلومة ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو والآن تعقد فائدة تثبت فيها على أنها خب زي على أي حق هذا ليس بمهم المهم مثل هذه الشبهة واقعا شبهة قد تخطر إلى الذهن وأنه الطرق هذه المشيخة ما نحتاج لأن الكتب المنقول عنها متواترة معلومة النسبة وفيه فالآن نقول وبعد استعراض هذه الشبهة يمكن وبعد استعراض هذه الشبه عن السيد بحر العلوم والجماعة وآخرين يمكن التأمل فيها من جهة. واحد، هل المقصود من التواتر الكتب التي نقل عنها المحمدون الثلاثة تواتر نفس الكتب، أو تواتر نسخها؟ فإن كان المقصود هو الأول أي أن نفس الكتب متواترة ومعلومة النسبة، سعد بن عبد الله مثلا يعلم 100% أن له كتابا يعرف باسم كتاب الرحمة، ومحمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب دبة شديد يعلم 100% أن له كتابا باسم نوادر الحكمة، ولحريز السجستاني ابن عبد الله السجستاني كتاب في الصلاة يحرز 100% نسبته إليه إذا كان هذا هو المقصود. ولكن من دون أن ندعي أن نسخ كل واحد من هذه الكتب هي معلومة النسب، بل أصل الكتاب معلوم النسب دون نسخ. إذا هذا المقصود فهذا صحيح ونسلمه، ولكنه لا ينفع. لأن الشيخ الطوسي ينقل عن نسخة من نسخ كتاب حريز، وكتاب حريز وإن كان يعلم بصحة نسبته لحريز ولكن النسخة التي ينقل عنها الشيخ لا يعلم 100% نسبتها إلى حريز، فلعلها نسخة مزورة، لعلها نسخة مغلوطة، لعلها نقص فيها زيادة أو نقصان، فنحتاج إذن إلى طريق يثبت لنا أن هذه النسخة هي نسخة كتاب حريص، وذلك بأن ينقل الشيخ الطوسي هذه النسخة وأنها وصلته من شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا إلى شنو؟ إلى حريص، لكي يثبت صحة هذه النسخة. فمجرد إذن مجرد كون الكتاب معلوم وأن لحريص كتاب في الصلاة بل مسلم، لكن هذا لا ينفع. وفي هذا الزمان في عصرنا الحاضر طبعت بعض الكتب بعنوان أصل زيد الزراد أو أصل زيد النرسي أو النرسي معلوم. ونحن ندري أن زيدان الزراد مثلا له كتاب أصل إليه له، نجزم بذلك 100% لتصريح النجاشي والشيخ الطوسي بذلك. ولكن كيف نثبت أن هذا المطبوع هو عين كتاب لها عين الأصول؟ إن هذا لا يتم إلا بواسطة شنو؟ طريق خاص يمو إلى زيد الزراد يثبت لنا أن هذه النسخة منقولة عنه. هذا كله أخي العزيز على الأول، وإن كان المقصود أن نسخ الكتاب، هذا المقصود الثاني، أي أن نسخ الكتاب التي نقل عنها الشيخ محمدون كانت معلومة النسبة ومتواترة عن أصحابها ومجزومة الصدق 100%، وليس فيها احتمال التحريف والتزوير جزما، فهو مما لا نسلمه. إذا كان هذا المقصود فهو مما لا نسلمه، بل لعله يمكننا الجزم ببطلانه. إذ من أين نثبت أن كل نسخة نقل عنها الشيخ كانت معلومة النسبة ومطابقة للأصل 100%، ولا يوجد اختلاف شنو في النسخ؟ ان هذا دونه شرط شرط القتاد، يعني شرط القتاد اساس. انتهى اخي العزيز المناقشه الاوليه، ما ادري حصيله مناقشتي هذا الذي ايددونه، قد طولت امن ما ادري شوفوها صحيحه او لا. اذا كان مقصود السيد بعض علوم الجماعه دول اصل الكتاب، اصل الكتاب ما قد يكون مدوان، انا شيل اني اصل الكتاب معلوم ما دام على انه النسخ ما معلومه النسبه، واذا كان مقصودهم على ان النسخ معلومه النسبه فهذا نزم بينا ببطلان. ونين ما يحتاج نزلزل، لا نين تجيبون هالحكي انه النسخ كانت معلومة لهذا مع انه ذلك الزمان ماذا نسخ في احتمال الزيادة، احتمال النقصان، احتمال التزوير موجود، شلون يبدع التواتر ومعلومية النسبة؟ هذا في المناقشة، هذا اولا. هي المناقشة الثانية، ان الشيخ لو كان يرى ان الكتب التي نقل عنها هي شنو متواترة ومعلومة النسبة، وان الطرق التي ذكرها ليست الا شنو تبرثا وتيمنا، فنسأل لماذا يتعب الشيخ نفسه بتأليف ماذا مش يخرج، وأيضا يكتب فيها طرقا، وأيضا يؤلف فهرسته ويذكر كتاب مستقيم إلى كل كتاب طريقة، ولماذا يذكر لبعض الأشخاص أكثر من طريق واحد على بعض يكون تذكره؟ ان كل هذا لا داعي له بعد ان كان الغرض هو التبرك، فان التبرك يحصل بذكر طريق واحد ويحصل بالمشيخ بلا حاجة إلى أن في الفهرست يلتزم بذكر الطرق أخرى لم يذكرها في المشيخ. كل هذا إتلاف للوقت أولي العمر، وعمر الشيخ شنو عزيز وثمين، بلا فائدة. وهل يحتمل أن الشيخ ألف المشيخ للتهذيب والاستقصاء لنهملها عرضة للغبار من دون شنو فائدة؟ ان هذا غير محتمل. هذا اثنين، وبقية المناقشات الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ مضمون عن عن الروايه الذي كان ينقل هي الروايه الذي كان ينقل شنو الشيخ الطوسي او الكليني كانت من الكتب وتلك الكتب كانت شنو معلومه من كنت تكتب من كلام الثاني هذه الروايه كانت معلومه نحن مش عارف ما يقدر يقول شنو الشعر كلام بعد نحن في الشارع أحسن أحسن هذا أحسن الشيخ أنت وعمال أنت تقول أول كتاب متواتر احتمال أول احتمال أول يريد يقول شمئيات قولا إحنا إلى لاحظ الزمن السابق من الكتاب المنتبع لا خبر قلة التجوير وهميتهم يعني الكتاب من قصوة فالتعب الفضل مطبعة على ألف كتاب في خلال جنوب محور ونلاحظ جلالة الشيخ الشيخ احنا لا زال ذاك سيطينك ملهم أما يمين هي يقولون عن منجر مع أنه من توفيق الفرق أطلع بكثير من لكن إضافة إلى أنه هذا اللي تجرونه التزوير وأنه أشوف هذا هو الشك أنا إحنا ما أخذ لي أرسال أتغفل على قلبي لا أنا مجرد ما أشوف شيخ يحدث عندي علم أنه هذا الكتاب شنو كان ماذا معلوم هو الرابع تكون بعدين الرابع انه اذا لازم هذا الشيء انه كل الان نشك فيه كل كتبنا الان يلزمها شنو ومثبت كتاب كتاب خطا موسى ويموت يلا مع بعض من ذاك الان خلاص بهذا كلام الشيخ في بيقول يعني شنو اصل كتاب معنى من النسخ في كتاب النسخ لا الاسم الاول انا على الاسم الاول يعني ما الأول اللي رديت مش ردود إنه في زمان حرقة تصوير و سلم السؤال الآن شنو الاحتمال الأول شو أسلم على أن هو الأول يقولوا مرة نسخة شو مرة كلام هكذا يدفع وقال على أنه مثلا نعلم بأن زرار كان إلى أصل هذا معنى قطعا زرار كان إلى أصل مرة هذا يقول زرار زرار إلى أصل ما يمكن التشكيك فيه لنا. هذا معلومة أن زرارة كان له أصل فجل فيه أحاديث ومر ولكن مرضيها هذا ما يثبت لك أن النسخة الذي وصلت بيد الشيخ وقام ينقل عنه مطابقة لأصل ماذا زرارة ومر لا يدعى شنو هذا الاحتمال يدعى أن النسخة الذي وصلت بيد الشيخ هي نسخة معلومة بالنسبة ماذا إلى زرارة النسخة يدعى مثلا بس تبعين هذا الثاني يعني هذا النسخة فهذا عيد أقوله على أنه هذا شلون نثبت أن النسخة التي وصلت به للشيخ ماذا كانت شلون تبتون عكس تبتون عكس أنا تجوز ذاك الزمان أقول لكم لا الآن حتى البشر يزور شوف أحصى ما هنا لا أنا أثبت لا ليش؟ لأن أنا أقول لك تبنوني الشيخ أنه هذا يجب قرائن يجب قرائن قرائن ثبت مطلق أنا أقول الشيخ القدري مع انه لو نقل فلان ثقة في كتابه تقلون رأسهم قلوا هذا خط احمر يقولون هذا ثقة مشكلة ما شكت اما لو نقل من كتابه قلوها يشكل هو دي ينقل جرأت عقل عن الشيخ بعظمته ليه رفنا مزور مزور في الزمان مع قلة النسخ النسخ من الزمان يدخل حالف نسخ مرة واحدة ما تدري منه طب ايه هو انطبعي في ليه ربعه دي شن فزق ساعة الزمان كل كتابة يعني اربع خمس نسخ رئيب احتمال التصوير في الاقوى لا ليه نسخة ليه العقل ساعة الشيء لا مولا ثم هو ينقل من صدر الى صدر خلق خلق داخل ياسر منه ويقرب فعاله تاني يعني من صدر الى صدر ينقل حافظ من دي اخذي هو هذا كتاب محفوظ السلام هو اصل كتاب ذات القراء الاولي زرارة القراء علينا هذا الكتاب في الحقيقة ماذا ليس هو كتاب لزرارة إنما مكتوب عليه ماذا هذا أصل زرارة أنا في لحظة الشيخ فقط تقول لي على أن الشيخ يتهم هو يتهم هو صلى الله عليه وسلم مجتهد يعني وهذا حدث هذا على أن هذا الكتاب ليس بعد علمه إيدا لا بعدين جرحة ليه لنا بإيده وبيشوفه ده يقرأ هو مو شيء كتاب زرارة للشيخ مثلا ما معروف بين الناس اللي يجي واحد يقدر يلعب به بسهولة فالشيخ حسي حسي ليش حسي أنا الكتاب لما كتاب الشيخ الجليل الإيراني جابوا لي أنا حسي أنا بيش أبدأ أشوفه مو حسي حسي الكتاب تشوفه إذن أخوان ما قبولي قال هذا الكتاب هو كتاب فلان هو هذا شنو فأسي أنا لعله أخذ يكلم جنسيا الشيخ صحيح يقول لي السهم زايد ما يشتبه فيما في اصل نسبه هذا اقل من نسبه حتى يكون لكنه محتمل انه اكثر شيء اثر زي اجتماع ثم شيبك هذا قد ما يلحق زي اجتماع الظهر اقول لك اصل الظهر اقول لك لي اشبع السبيل منجر ورديه يعني اصل من الغاب النور فاتمنى اصل الخطا عندنا احنا اسئله واحد اصل الخطا ما حدش اصل من الشيء فقط يعني اذا فرد نسبه شاف يجي يقول على انه احتمال هذا التزوير اكلي وما يقول ان شاء الله شنو اصل عدم التزوير او انه قال زياده اكلي ولا اصل هيك شيء في كل حالات انا ما اريد انكر اصاله عدم الاشتباه والتزوير من اساسها اريد ان كل في هذا المجال حتى السيره يعني انا مثلا اشتري كتاب اغلبهم انهم يقولون ما يجون يكتبون كتاب انا حتى كان يوم دول صعب لهم صعب نعم يعني خليه يشوف الاذن خليه يجاوب طبعا بالعكس هذه السيره هي مو لك مثلا هذه السيره هي الناس جرت سيرتهم على الشبعة فكيف بيشوف التنظيم مثلا ثم يرد انه كل كتاب انا اقول ارحى هذا مزود لك مزود لك والله من عباس العمل على جوابه على ان هذا الكتاب اللي بيشتري من السرور شلون الكتاب تشتري؟ كتاب ماذا؟ مع المؤلف جديد؟ يوم المؤلف قبل ماذا؟ الاستميت اذا ما المؤلف ماذا؟ جديد هذا هنا بعد يتولى خطا لانه هذا صحيح كذا ليش؟ لانه الان ينفضح اقصى واحد اذا فرض ينسي الكتاب الى وهو يروح إليه ينفضح رأسه ما أكو واحد يستر بهالزمان شنو على هذا الشيء واحتمال حساب الاحتمال يصير ماذا ضعيف أما لو فرض على أنه رحنا بجزر خان شفنا أكثر الواحد أكثر نسبة الصحافة هذا أبو الهرب هنا في جزر خان إيش يقول هر كتاب هر مال هر كتاب بيستمع شفنا نفر واحد مكتوب عليه السحني هذا أصل زيد الزرات مكتوب الدكتور قديم جدا هذا حينئذ نقول على انه ايه بل هو ذات يعني يغنى فقه هنا بدرس فقه فقه انت لو ترجع الى وجهه الى وجهه نيجي فقه واعتقد انما هاي هنا نفسها انا اول مين لا اعتقد انك عطيت شنو يعني ذاك الزمان قيس عليه من على زمان هذا المحاصر بل حتى هذا الزمان انا خل اقول لك بعض الكتب تطبع وهي ماذا فيها تسجيل البخاري طبعات المتقدمة شلون؟ طبعات الإبية الآن شلون؟ محدود ماذا؟ من أدى ماذا؟ أشياء مستوى أشياء مستوى كتب كثيرة أدى في طبعات ما كتب في الزمان شعيدك شعيدا أكو كتب ماذا؟ كثيرة كثيرة كتب كثيرة مجرى أنا دعا أنفي إنه سيارة مش على الشيء ما أنفي إنه مفضل لا طبعا بس أقول سيارة الحقل أنا أمشي في العصر العظم هذا كتاب نسوق له صاحب وإذا أنتوا يعني جردوا عن ذني بلدت هالمسألة فترقشوا في مختلفة احنا راجعت اسال اليوم ان شاء الله راح اجيب لك الدكتور ماذا مانع ما في اي الدكتور اكيد اتدك على انه هذا الكتاب جحر رؤوسي قول الاصل ماذا انا اجد او اقول لك على انه انا اجتهدت وادى نظري الى ان هذا جحر رومي نعم تقول لي ايه عشان اقول لك هذا قلت المستدرك خاتمته أقول شيء واحد كتبه